بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: كل الجزع مكروه إلا الجزع لقتل الحسين عليه السلام. الجزع تارة يطلق ويراد منه الاعتراض على حكم الله عز وجل، ولا شك في أن هذا النوع من الجزع محرم. وتارة يطلق الجزع ويقصد منه ما زاد على المتعارف من إظهار مظاهر الحزن والحداد. المتعارف مثلا أن يبكي الإنسان ويسترجع وما شاكل ذلك من ظهور علامات أهل المصيبة. أما ما تعدى هذا المتعارف من لدم الرأس وخمش الخد ولطم الوجه وضرب الصدر وضرب الفخذ وشق الجيب وما إلى ذلك، يعبر عنه في عرف الشرع بأنه جزع على الميت. هذا النوع من الجزع مكروه، وقد ورد النهي عنه في لسان صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة. من حيث المبدأ، الجزع بهذا المعنى يعني إظهار الحزن بما زاد على المتعارف من قبيل الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل. الجزع بهذا المعنى مكروه، ولكن الكراهة كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. بعض الأشياء يكرهها الشارع، ولكن كراهة تنزيه من قبيل كراهة الطلاق. لو أن إنسانا طلق، طلاقه أفرض أنه جائز ولكنه مكروه عند الله عز وجل، ينبغي أن يتنزه عنه الإنسان المؤمن. طبيعي الكلام في حكمه الأول، أما بالحكم الثانوي يعني في بعض الظروف الكراهة ترتفع عن الطلاق فيصبح مباحا بضرس قاطع، جائز ومباح. الكلام بالعنوان الأول، في عنوانه الأول الطلاق مكروه وكل مكروه جائز. فالكراهة هنا الكراهة في الجزع كراهة ضرب الفخذ أو شق الجيب أو خمش الخد. بإجماع فقهاء المذاهب الخمسة من قبيل الكراهة التنزيهية وليست الكراهة التحريمية. يعني لو أن مسلما فعله، شق جيبا أو خمش خدا أو دعا بالويل والثبور، لا يرتكب محرما، لا يعد عاصيا، لا يعد فاسقا، لا يعد مبتدعا، غاية ما في الأمر يرتكب مكروها ينبغي أن يتنزه عنه، ولكنه لم يتنزه عنه من قبيل الطلاق. طيب، هذه هي القاعدة العامة، ولكن لكل قاعدة أولا استثناءات، وثانيا الحكم أحيانا يساق بالعنوان الأولي، يعني بدون أن يطرح عنوان جديد. إذا طرح عنوان جديد على الموضوع يتغير الحكم بالتبع. الصدقة مستحبة، ولكن اذا اجزمت ان الصدقة ستكون وسيلة للاجرام وتحرم بالتأكيد. الصدقة اذا اجزمت انها ستكون وسيلة وحيدة لانقاذ حياة تجب. فبالعنوان الاول مستحبة، ولكن اذا طرأ عنوان جديد على الموضوع بتغير الموضوع يتغير الحكم. الشيء الواحد الذي بالاصل مستحب يصير واجبا احيانا، يصير محرما احيانا، وهكذا في سائر الاحكام. الجزع بالمعنى المقصود ايضا بالعنوان الاولي كما ذكرنا مكروه، ولكن بالعنوان الثانوي يتغير حكمه، قد يصير مباحا قد يصير مستحبا. هذه ناحية. الناحية الثانية، على فرض انه مكروه، هذا بحسب القاعدة العامة. القاعدة العامة قد تخصص. هل اضرب لك مثال؟ مثلا من سافر قصر، ولكن في نفس الوقت ورد التخيير في مواضع اربعة يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام. اولا في حرم الله، وثانيا في حرم رسول الله في المسجد النبوي، وثالثا في مسجد الكوفة، ورابعا في حرم الحسين بن علي عليه السلام. هذا حينما نسمع به ما نصور التعارض بينه وبين قاعدة من سافر قصر. ليش؟ لان هذا اضيق دائرة، والاضيق دائرة يخصص الاعم. الشارع لما يقول لي اوفوا بالعقود، العقود يشمل الربا، ولكن الربا دائرته اضيق. لما جاء الشارع قال احل الله البيع وحرم الربا، نقول ان القاعدة العامة خصصت، صار استثناء. فهل نقطيا من خلالهن ندخل في موضوع البحث، وهو موضوع الجزع لقتل سيد الشهداء الحسين بن علي سلام الله عليه. اعتقد ان هذا الموضوع له قيمة علمية وعملية في نفس الوقت، وما اتكلم عن جانب معطيات الجزع على الحسين او مظاهر الحداد على الحسين، ذاك بحث اخر. الكلام هنا في شرعية الجزع على الحسين سلام الله عليه. لو ان انسانا لطم صدرا، خلي نمثل بهذا المثال، لو ان انسانا لطم صدرا لقتل الحسين سلام الله عليه، ايكون قد فعل مكروها ام لا؟ انا اذكر لك جملة من القضايا، بعد عرضها يمكن ان تستنبط النتيجة تلقائيا. اولا اتقدم البارحة في تفسير قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في قضية يعقوب عليه السلام، ان يعقوب الذي كان نبيا لا يرتكب محرما كان قد حزن وبكى على يوسف عليه السلام الى حد فقد البصر، وقطعا فقد البصر اعظم من لطم الصدر بالتأكيد. انت الان بوجدانك لما ترجع الى المقارنة بينهما تجد ان فقد البصر اعظم من لطم الصدر. والقرآن الكريم مر على الواقع مرور تسليم، مرور قبول، فإذا جاز ذلك في بعض الأحيان فلماذا لا يجوز لطم الصدر؟ رغم أننا بينا بالأمس أفضلية قضية الحسين شخصية وواقعة. أولا شخصية الحسين، وإن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة في بحث المقارنة بين آل البيت وبين الأنبياء السابقين سنوضح إن شاء الله تعالى فيما يرتبط بهذه المسألة. ولكن على الإجمال نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا اللفظ بعموم أو إطلاق شمول، ويوسف عليه السلام من شباب أهل الجنة، فينتج أن الحسين سيده، مضافا للأدلة التي قدمتها البارحة أن الحسين بضع من رسول الله بينما يوسف بضع من يعقوب، وقطعا البضعة من نبينا أفضل من البضعة من غيره، مضافا إلى عظمة مأساة الحسين سلام الله عليه التي تقتضي أن يكون الجزع عليها بطريق أولى. إذا كان يعقوب عليه السلام يجزع إلى حد فقد البصر لفراق يوسف عليه السلام، إذا من باب أولى يصح الجزع لقتل الحسين سلام الله عليه. على أننا ذكرنا بالأمس أن قضية الحسين قضية استثنائية ما تقاس عليها قضايا أخرى، رغم أنه ورد عندنا التسلية عن كل مصيبة بمصيبة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ورد في كثير من الروايات حتى أن صاحب الوسائل قدس شره عقد فصلا في باب تسلية المصاب بأي مصيبة. الإنسان لما يصاب بمصيبة يتسلى بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله. السر في ذلك قطعا لأن النبي سيد الخلق على الإطلاق، فتذكير النفس بفقده تعزية لها عن أي فقيد آخر، وهو الحسين سلام الله عليه كان يعزي أهل بيته، كان يعزي عياله بفقد رسول الله، كان يقول لي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة، عزى بهذه الكلمة زينب، وعزى بهذه الكلمة شكينة، وعزى سائر أهل بيته. هذه بأي اعتبار؟ باعتبار أن الرسول سيد الخلق على الإطلاق، ولكن بلحاظ فداحة الخطب، لا شك أن الخطب الذي نزل بأبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء، طريقة القتل، طبيعة القتل، عدد القتلى، مقام القتلى في ذلك اليوم قطعا متميز. هذا هو الذي أريد بقول الحسن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فذاك بحساب وهذا بحساب، فضلا عن أن المصيبة يوم عاشوراء هي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، أكيد المصيبة يوم الطف هي مصيبة النبي. وأزيدك علما أن قول النبي صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، الرسول ما يعني به الأذى المباشر على شخصه الشريف، إنما أراد به بالدرجة الأولى الأذى غير المباشر، يعني ما جرى على أهل بيته، وإلا ما جرى عليه شخصيا أقل مما جرى على الأنبياء السابقين. مثلا يحيى قتل، رسول الله لم يقتل بسيف، كذلك زكريا نشر بالمناشير، رسول الله نبينا لم ينشر بالمناشير. إذا ما معنى ما أوذي نبي كما أوذيت؟ قطعا إلى جانب الأذى المعنوي، المقصود من الأذى بما لحق بأهل بيته، بما حل بأهل بيته. ليش؟ لأن الذي جرى في هذه الأمة على أهل البيت ما جرى في أمة سابقة. التفتوا لي جيدا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول يوم صفين قال إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هي هذه الأمة. هذه ظاهرة غريبة شاذة في تاريخ الأمم والشعوب على الإطلاق، رغم أن نبينا هو سيد الأنبياء، سيد الشفعاء، سيد السفراء، أعظم الأنبياء فضلا على العباد والبلاد، نبي الرحمة الذي رفع الله به عذاب الاستئصال، يعني عذاب الهلاك العام ما يجري على الأمة. الأمم السابقة كان يجري عليها مسخ يمسخهم كلهم، خسف يخسف بهم كلهم، قذف بالحجارة يموتون بأجمعهم، طوفان يموتون بأجمعهم، هكذا نوع من العذاب رفع عن هذه الأمة، يعذبون بأنواع أخرى من العذاب، يسلط الله عليهم الظلمة يصير، أما يستأصلون بالكامل ما يصير. هذا هو معنى قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. رغم كل هذه الخصوصيات لنبينا صلى الله عليه وآله، مع ذلك عاملت هذه الأمة أهل بيته بما لم تعامل به أمة أخرى أهل بيت نبيها. 124,000 نبي لم تصنع أمة من الأمم السابقة مع أهل بيت نبي كما صنعت هذه الأمة إطلاقا، ما صار شيء، ما إلى نظير أبدا. ولهذا تلاحظ مثلا أن يحيى ما قتلته أمته، قتله الطاغية المشرك، أما أمته ما قتلته. زكريا ما قتلته أمته، إنما قتله الطغاة أيضا المشركون. أما هذه الأمة قامت بنفسها بقتل أهل بيت نبيها، ترى ظاهرة في واقع الأمر تهز هز. 124,000 نبي ولا أمة من الأمم السابقة، رغم عنجهيتهم وغطرستهم وتمردهم، ما قامت أمة من الأمم بقتل أهل بيت نبيها على الإطلاق إلا هذه الأمة. التفتين هذا غريب إبابه. الآن أمامك أسفار التاريخ، مصادر التاريخ، ما تجد أمة من الأمم قاتلت بل قتلت وبأبشع قتل أهل بيت نبيها مثل هذه الأمة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله حين يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، إنما يريد بالدرجة الأولى ما جرى على أهل بيته. فمصيبة كربلاء مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، أكيد فتدخل في عنوان مصيبة النبي. فما جاء من الروايات من استحباب تسلية المصاب بمصيبة، تسليت بمصاب النبي، مصاب النبي لا فقط فقد النبي هو، وإنما مصاب بفقده وبأهل بيته صلوات الله عليهم. إذا أعود، ففيما يتعلق بهذه الواقعة، قطعا واقعة استثنائية، واستثنائية بها المعنى الذي ذكرته، واستثنائية بما أشرت له قبل ليالي من قضية تحول التراب إلى دم في قضية أم سلمة، وبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الواقعة بخمسين عاما. ولكن تعزيزا لهذا الموضوع وتوثيقا لهذا الموضوع وتلبية لطلب بعض الإخوة الأعزاء، رأيت من المناسب أن أدرج على مسامعكم الكريمة جملة من المصادر التي ذكرت بكاء السماء دما لقتل الحسين عليه السلام، ليظهر لك بكل وضوح أن هذه الواقعة واقعة استثنائية ما تقاس عليها وقع أخرى. يعني قبل أن أبين لك لماذا الجزع مكروه إلا على الحسين، هذا ما تستوعبه إلا إذا استوعبت ميزة غلامة الحسين وقضية الحسين. ومما ميز الله به هذه الواقعة أنها واقعة مطرت السماء لها دما عبيطا. في مصادر إخواننا أهل السنة جملة من الروايات، ابن عساكر في تأريخه، ما أذكر الجزء والصفحة رغم أنه موجود هنا اختصارا، كذلك السيوطي في الخصائص الكبرى في تأريخ الخلفاء، ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، الهيثمي في مجمع الزوائد، الإتحاف للشبراوي الشافعي، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، مقتل الحسين عليه السلام للخوارزم الحنفي، الكواكب الدرية للمناوي، الخطط للمقريزي، العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وهناك مصادر أخرى. وأما قضية فوران التراب دما لقتل الحسين عليه السلام، فقد رواه الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري، ورواه أحمد بن حنبل في المسند، ورواه المحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة، ورواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، والمتقي الهندي في كنز العمال، والهيثمي في مجمع الزوائد، وهناك مصادر أخرى. من هذا نخلص إلى أن واقعة الحسين عليه السلام واقعة استثنائية. فإذا أولا، بعد أن ثبت أن يعقوب عليه السلام جزع بالعمى لفراقه ليوسف، يثبت بالأولوية صحة الجزع على الحسين سلام الله عليه. طبعا هناك تحفظ، هذا التحفظ أكيد مسلم لأن مفروغ عنا ما نتكلم به، وهو ما لم يفضي الجزع إلى الضرر. ذاك مطلب آخر. أما قد تسألني تقول لي العمى ليس ضررا، هذا بينا الجواب عليه أنه وقع قهرا، إذا وقع قهرا بدون اختيار لا تكليف عليه، لأن التكاليف الشرعية إنما تتعلق بالأمر الاختياري، وأما الأمر غير الاختيار لا تعلق به التكليف. خل أضرب لك مثال، يجيك واحد يسألك يقول لك العشق حلال أو حرام، ما المقصود بالسؤال؟ مقصودك بالعشق إيش؟ إذا المقصود مقدمات التعلق بامرأة أجنبية محرمة، يعني أنت ترتكب المقدمات، أنت تتعمد بالقيام بمقدمات اختيارية إرادية، هذه المقدمات الإرادية تؤدي إلى أن تتعلق بامرأة محرمة عليك أجنبية، هذا حرام، إذا بهالمعنى حرام. أما أنك عفوا شهوا بدون عمد خطأ تقع عينك على جمال فيتعلق قلبك به قهرا لا إراديا، هل تعلق فقط بشرط أن لا تزيد عليه، أن لا تديم فكرك فيه، أن لا ترتب الأثر المحرم عليه لهذا الشرط؟ فأولا وقع عفوا، وثانيا ما ترتب أثر عليه، ما الضعف بهالشرطين بالبدء والختم يبقى تعلق مجرد هالشكل، التعلق هذا الذي حصل قهرا هذا ما يخضع للحكم الشرعي، ما نعبر عنه حرام انتبه جيدا، ولا نعبر حلال ولا نعبر غير ذلك اصلا، ما يتعلق للحكم الشرعي نهائيا. ليش؟ لان امر حصل قهرا، الامور التي تحصل قهرا قهرا يعني بدون اختيار ما تخضع لحكم شرعي، فاذا كان عمى يعقوب قهريا لا اشكال فيه. فارجع الجزع فقط يتحفظ على بها التحفظ، الجزع على الحسين سلام الله عليه، الانسان مرة يلطم بحيث يفضي الى الضرر اكيد حرام بكلام، لكن مرة يلطم بحيث لا يفضي الى الضرر وبحينئذ لا دليل على حرمته، بل داخل في الجزع المستثنى في الحسين سلام الله عليه المسموح، واليك الادلة. فاولا ما ورد في قضية يعقوب عليه السلام، ثانيا ما رواه جملة من علماء السنة، وهذه الرواية من الروايات الشهيرة، ولعلمك أنا إنما أذكر مصادر إخواننا أهل السنة لا لكي نقنع نحن في مصادرنا كفاية، ما ورد عن أئمتنا سلام الله عليهم وعن نبينا في كتبنا فيه مقنع وفيه كفاية، إنما نذكر مصادر إخواننا أهل السنة من باب الإلزام ليس إلا، فليكن أنت تستوحش أحيانا إذا تنذكر قضية ما موجودة في مصادر الجمهور، لا تستوحش، أنت المفروض معتنق لمذهب أهل البيت، فما ورد عن طريقهم حج عليك، إنما نستدل بمصادرهم إلزاما للطرف الآخر لا إقناعا لأنفسنا، نحن مقتنعون بما ورد في رواياتنا، ولكن لا شك أن ما ورد في طريقهم يزيدك تثبيتا ورسوخا هذا أكيد. وقد روى الحاكم في المستدرك هذا الحديث وقال حديث صحيح على شرط مسلم. اثنين، روى الخطيب البغدادي الشافعي في تاريخ بغداد، وروى ابن الأثير في أسد الغابة، وروى ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تراجم الصحابة، وروى كذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، كل هؤلاء رووا عن عبد الله بن عباس أنه قال رأيت فيما يراه النائم ذات يوم كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده قارورة فيها دم، قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين عليه السلام لا زلت ألتقطه منذ اليوم. ثم استيقظت. هذا ما رواه عبد الله ابن عباس. حقيقة هذه الرواية تتم، لا أذكر التتمة ثم أعلق، تتم يقول أصحاب الرواية فتتبعنا ذلك اليوم فكان يوم مقتل الحسين بن علي عليه السلام، يعني ابن عباس هذه الرؤيا التي رأى فيها رسول الله كانت يوم عاشوراء، يقول لكنت ألتقط دم الحسين عليه السلام وأجمعه في هذه القارورة. هذه القضية حلت عدة مشاكل أو أجابت على عدة أسئلة. تدرون أن الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء ثلاث مرات كما يروي الفريقان، رمى بدم إلى السماء فلم ترجع منه قطرة. المرة الأولى رمى بشيء من دم ولده علي الأكبر عليه السلام، على رواية وردت عن طريق الشريف المرتضى على الله مقامه. ومرة ثانية رمى من دم ولده عبد الله الرضيع، فأيضا لم تسقط منه قطرة. والمرة الثالثة رمى بشيء من دم قلبه الطاهر لما أصابه السهم المثلث، أيضا لم تسقط منه قطرة. هذا أثار تساؤل العلماء، مفروضا الشيعة والسنة رووا هذا المعنى، دم يرمى به إلى السماء لم تنزل منه قطرة، أين ذهب هذا الدم؟ حقيقة بالنسبة لي شخصيا كانت مورد تساؤل، إلى أن ظفرت برواية عبد الله بن عباس التي رواها الحاكم، حينئذ وجدت الجواب على السؤال. فيوشك أن تكون هذه الدماء الطاهرة قد جمعت في تلك القارورة. ستقدر تقول للنبي ميت آنذاك، سبقت عن نظر عن أنه حي عند ربه يرزق، نعتقد أن الأرواح في عالم البرزخ لا تموت، تلبس الجسد المثالي، تخلع الجسد العنصري، تلبس الجسد المثالي وتتحرك ولها جوارحها الخاصة. يعني الروح في عالم البرزخ ترى، رغم أنها ليست في جسد عنصري. المفروض أن الجسد بكل جوارحه تلف تحت التراب، تحول إلى تراب، لكن هذا لا يعني أن الروح لا ترى، ترى ولكن ببصر روحي، وتسمع ولكن بسمع روحي. انتبه جيدا. ولهذا ورد عن الرسول، وهذا بإجماع المسلمين، وابن قيم الجوزية عند كتاب اسمه الروح يتحدث به عن حركات الروح ووظائف الروح في عالم البرزخ، وأنها تأتي على شرفات البيوت ليالي الجمع وتقول اذكرونا ذكركم الله، تخاطب أهلها، ارحمونا رحمكم الله، إذا رأتهم بخير استأنست واستبشرت، وإذا رأتهم بشر تألمت. هذه قضية على كل حال مفروغ عنها، إن شاء الله إذا سنحت فرصة نعرضها، موضوع خلود الروح وأنها ليست من سنخ ما يموت، غايته تلبس الجسد المثالي. ومن استغرب أن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية. فإذا الشاهد عين، التفتوا إلى الشاهد، يقول ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القضية، رأيته أشعث أغبر. أشعث متشعث، التشعث يتناول تشعث الشعر، تشعث أوضاع الجسد. اثنين أغبر الإغبرار من الغبرة ومن الغبرة، تشعث أسرة الفقيد وإغبرار أسرة الفقيد أو ولي الفقيد. لما واحد يكون مفجوع وتشوفه متشعث أو تشوفه مغبر، الإغبرار والتشعث عرفا من شؤون الجزع أكيد، هذا ما يجادل به إنسان سليم الذوق. التشعث والإغبرار من شؤون إيش؟ من شؤون الجزع، من فنون الجزع. فإذا من هذا يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واقع الأمر يعني جزع على الحسين سلام الله عليه بهذا المستوى. إذا جاز في هذا جاز في غيره، لأنه الخلاف وين؟ الخلاف لا في مفردة من المفردات، الخلاف في أصل الجزع، الخروج عن المتعارف في الحزن على الفقيد، هذا احنا نبحث عنه. اذا صح في مفردة صح في غيرها. اصل الجزع اذا جاز للحسين في مفردة جاز في بقية المفردات. اي اثنين. ثالثا ما روي عن الامام الصادق سلام الله عليه، الرواية التي وردت بسند جيد قد رواها شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه عن الامام الصادق عليه السلام، قال كل الجزع مكروه، يعني الجزع على سائر الأموات مكروه كراهة تنزيهية لا كراهة تحريم، مو محرم، مجرد كراهة ليس إلا. كل الجزع مكروه، طبعا ما لم يفضي إلى الضرر كما ذكرنا، كل الجزع مكروه إلا الجزع لقتل الحسين عليه السلام. طليع الإمام الصادق هو ما يأتي بالحكم من عند نفسه، إنما هي أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أودعت في صدورهم ليبثوها عند الحاجة. وهذا فرق أساسي بين أهل البيت وبين غيرهم. سائر فقهاء المذاهب مجتهدون، المجتهد يخطئ ويصيب. أما أهل البيت عليهم السلام باعتبار ما دل على حجيتهم كقول الرسول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، فما يأتي عنهم مطابق لحكم الله الواقعي، لأنهم يأخذونه عن الرسول صلى الله عليه وآله. غايته الرسول لما بلغ الأحكام تارة بلغها عن طريق التبليغ العام لكل أحد، وتارة بلغها عن طريق الإيداع والتخزين. التفتوا جيدا، أهل البيت سلام الله عليهم من خصوصياتهم أنهم خزائن علم رسول الله، يعني هنالك جملة من الأحكام لم يبلغ بها كل مسلم فردا فردا، إنما أودعها رسول الله في صدور الأئمة ليبثوها عند الحاجة. مثل من؟ مثلا قضية ما تقع إلا بعد 100 سنة، فالرسول لا يجد ضرورة أن يبين حكمها مباشرة للناس في عصره، فيبين حكمها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام يبينها لذريته ليظهروها عند الحاجة. مثل إيش؟ مثلا قضية زيارة الحسين يوم 40، هذا حكم شرعي ورد به أنها مستحبة، ما ينتظر من الرسول صلى الله عليه وآله، يعني لا يلزم أن النبي في حياته يبلغ كل الناس بزيارة 40، يمكن أن يودع يخزن هذا الحكم في صدر أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام يخزن في صدور أولاده إلى أن يظهر على يد الإمام العسكري على لسان العسكري. يقول علامات المؤمن 5: تختم باليمين، تعفير للجبين، صلاة 51، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وزيارة 40. كثير من المعاملات الاقتصادية اللي جدت بعد عهد النبي، تدرون يعني العمل المصرفي أو العمل الاقتصادي وتطور بعد رسول الله، كثير من المعاملات التي مثلا حدثت في القرن الأول بعد وفاة النبي أو بالقرن الثاني ما كانت معروفة أيام النبي، مع ذلك الأئمة سلام الله عليهم بينوا أحكامها. هذه أحكامها ما كان مبينة أيام النبي، لا بمعنى أن النبي ما مبينها أساسا، مبينها لكن ما مبينها للعموم، مبينها بطريقة الإيداع والتخزين. بالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله كل ما يتعلق بالشرع أوحي إليه، وكل ما أوحي إليه بلغه، بس ما لازم يبلغ مفردة مفردة لفرد فرد. التفتين جيدا، هذا معنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الحقيقة جزء من بحث الولاية التشريعية لأهل البيت سلام الله عليهم. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أبحث الموضوع مفصلا. القسم يتصور أنه الدين ناقص والأئمة كملوا، لا لا، الدين نزل على رسول الله كاملا وبلغه كاملا، ولكن بعض الأحكام بلغت عن طريق الإيداع والتخزين في صدورهم ليبثوه عند الحاجة. ومنه هذا الحديث: الجزع كله مكروه إلا الجزع لقتل الحسين بن علي عليه السلام. فهذا الحديث لما نقول قال صادق، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الإمام يقول إذا حدثتكم بحديث، هذا يروي الخاص والعام، إذا حدثتكم بحديث لم أسنده، ما أبين السند، فاعلموا أن سنده أبي محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. هذا معنى قول الشاعر: إذا رمت أن تهوى لنفسك مذهبا وتعرف صدق القول من كذب أخباري فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الله. وهذا إخواني فرق جوهري بين قرارات أهل البيت وبين قرارات غيرهم. هل أضرب لك مثال؟ مثلا الإمام أحمد لما يقول المسألة الفلانية حكمها كذا، قول يعامل معاملة قول المجتهد، المجتهد يخطئ ويصيب. أما جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لما يقول المسألة الفلانية حكمها كذا ليس مجتهدا، جعفر يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخبر عن حكم الله الواقعي. سقد تقول لي الدليل ايش؟ ما الذي فرق بين جعفر وأحمد؟ الدليل، دليل ايش؟ حديث الثقلين بكل وضوح، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. جيب لي دليل يقول لي أن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله مثلا وفلانا من الناس، أعتبر قول حجة؟ ما أعتبر قول قول مجتهد، أعتبر قول حجة. مثل قول النبي، قول النبي حجة، معنى حجة إيش؟ يعني ما يغلط، مطابق لحكم الله الواقعي. أما بقية الفقهاء مجتهدون، المجتهد محترم يخطئ ويصيب، لكن جعفر ما يعامل قوله معاملة قول المجتهد، هذا فرق جوهري، وهذا اللي دعانا للتركيز على أهل البيت أكثر من غيرهم، لأنهم حجج، حجج الحق على الخلق. أما غيرهم مجتهدون، والمجتهدون كثار بالدنيا، أما الحجج هم الذين يعتبرون مصدرا للشرع. فأرجع إلى قول الإمام الصادق سلام الله عليه حين يقول الجزع كله مكروه إلا الجزع لقتل الحسين عليه السلام. بعد الإمام الباقر سلام الله عليه يلتفت إلى مسمع البصري الثقة، قال له يا مسمع أو تجزع لمصاب جدي أبي عبد الله؟ قال بلى ويرى أهلي أثر ذلك علي، وأمتنع من الطعام والشراب حتى يستبين ذلك في وجهي وأستعبر. قال رحم الله دمعتك، أما إنك من أهل الجزع لنا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنا، أما إن ملك الموت أشد رأفة بك من أمك بك. هذه بشرى، هذا قول الباقر. ويسأل الإمام الباقر صالح ابن عقبة من أصحابه، لأن صالح هو سأل الإمام سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله ماذا يصنع الموالي يوم عاشوراء؟ قال أنتم ماذا تصنعون؟ قال نقيم العزاء في دورنا. قال الموالي لنا أهل البيت يوم عاشوراء يقيم مأتم جدي الحسين ويجزع ويتلاقى مع إخوانه بالعزاء. قلت يا ابن رسول الله ماذا يقول بعضنا لبعض؟ قال يقول عظم الله أجورنا وأجوركم كل يوم عاشوراء بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا الله. هذه كلمات علمها الباقر لصالح بن عتبة، هذا الذي ردد يوم عاشوراء، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في الحديث المعتبر يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا إلى قوله وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. الشاهد وين في قوله أقرح؟ إقراح الجفن من الجزع أكيد، والإمام الرضا حجة من حجج الله تعالى، فكيف الإمام يرتكب المحرم؟ فهذا يدل على أن الجزع لمصاب الحسين عليه السلام أمر مشروع بل مستحب. يقول إن مصاب جدي الحسين، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. وهكذا ولو من باب المؤيد، فقد بعضهم يناقش في زيارة سند زيارة الناحية المقدسة، إذا لم يكن دليلا اعتبره مؤيدا، على أن لنا بحثا في موضوع زيارة الناحية إن شاء الله يأتي في محله، لكن فيما مضى كفاية هذا مؤيد اعتبره من المؤيدات. الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء يقول في زيارة الناحية المقدسة، يا جد لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور فلا أن دبنك صباحا وما شاء، هذا غير طبيعي، غير طبيعي. تندب ميت صباحا ومساء وبعد قرون، هذا غير طبيعي. قبل ما أكمل العبارة، يقول أبو عمار المنشد، يقول ما ذكر الحسين بن علي لا مصيبته فقط اسمه، يقول إذا كنا مجتمعين في مجلس وذكر اسم الحسين، مثلا واحد من الحاضرين يقول قال الحسين عليه السلام، يذكر كلمة في الفقه، في التفسير، في الأخلاق، أو يقول مررت في سفري إلى المنطقة الفلانية مررت على قبر الحسين. أصلا اسم الحسين إذا ورد، يقول أبو عمار المنشد ما ذكر اسم الحسين عليه السلام يوما في محضر أبي عبد الله الصادق فرأيناه مبتسما إلى آخر الليل. يقول من ذكر اسم الحسين يوما عند الصادق فيرى بعدها مبتسما، يبقى كئيب إلى آخر الليل. الإمام الرضا عليه السلام أيضا يقول كان إذا دخل أول محرم لا يرى، الإمام الرضا يقول لا يرى أبي موسى بن جعفر عليه السلام ضاحكا أبدا أو مبتسما أو مشرورا، فإذا كان يوم عاشوراء كان يوم حزنه ومصيبته. فالإمام المهدي يقول لأن دبنك صباحا ومساء، الشاهد بعد وين الأشد، ولا أبكينك بدل الدموع دمع، هذا اعتبر مؤيد لما تقدم. بالمناسبة قد بعضهم يستدل بموقف منسوب لزينب سلام الله عليها، هذا لا بأس أنا أمر به، بعضهم يستدل بهذا الموقف لموضوع اللطم مثلا، فموضوع اللطم يكفي دليلا عليه ما تقدم، لأن اللطم داخل بالجزع، فالأدلة السابقة كلها دليل على صحة اللطم وعلى مشروعية اللطم، طبعا ما لم يفضي إلى الضرر، الأدلة السابقة كافية. بس بعضهم يذكر قضية لم تثبت سندا، وهي أن زينب سلام الله عليها لما رأت رأس الحسين عليه السلام نطحت جبينها بمقدم المحمل فانفجر الدم. هذه الرواية في واقع الأمر شخصيا بعد التتبع لم أجدها في مصدر، موجودة كحكاية في بعض الكتب المتأخرة، بس تدري الكتاب المتأخر ما يعتبر مصدرا، لازم يذكر الكتاب المتقدم. مثلا يروينا عن ابن طاووس، يروينا عن ابن نما، يروينا عن ابن الأثير، يروينا عن غيرهم، هذا نسميه مصدر. أما أنا أجي أكتب كتاب، أنا متأخر أكتب كتاب، أقول أن زينب رأت رأس الحسين سلام الله عليه فنطحت جبينها، أنا أقول هذا يعتبر حكاية لا يسمى رواية. الرواية إذا وردت في مصدر ممن له حق، حتى لو مرسل ما يخالف، ضعيف السند ما يخالف، نسميه رواية. لكن إذا ما وجد في مصدر ما نسميه رواية، هذا معنى لا أصل له. هذه القضية في واقع الأمر ربما يجد الباحثون هذه الرواية في مصدر، ولكن شخصيا في حدود تتبعي لم أجدها في مصدر، إنما هي حكاية محكية على الألسنة، ونحن في غنى عن هذه الرواية. ليش؟ لأنه تقدم من الروايات ومن الأدلة القوية المتينة ما يغنينا دليلا على صحة الجزع وخصوصا اللطم لمصاب سيد الشهداء سلام الله عليه. الشرطة لا تفهم من كلام تقول ليش دعوة التحمس وكأن الإحسان فقط لطم، لا لا، هذا في محله وذا في محله. عندنا محاضرات مطولة مفصلة في معطيات ثورة الحسين، نهضة الحسين سلام الله عليه، الحسين عبرة قبل أن يكون عبرة، الحسين رسالة قبل كل شيء، الحسين مبادئ، الحسين قيم، لكن ذاك محله وهذا محله. آخر قسم يجي بحجة أن الحسين رسالة وقيم، ينسف البكاء، ينسف اللطم، ينسف الحداد، ينسف العزاء، يقول خلنا نحول شعائر الحسينية نحولها إلى مجرد ندوات. ليش إلا؟ ليش تجتمعون بحسينيات أصلا؟ ما له داعي الحسين، ليش يسموها حسينيات؟ خلنا نجتمع في مراكز ونسميها منتديات، نوادي نسميها مراكز، اسم حسينية حذفوا، بكاء حذفوا. أصلا كتب أحدهم في جريدة السفير قبل كم سنة مقالا ردوا عليه في وقتها، قال بأن البكاء على الحسين ظاهرة رجعية، ظاهرة غير حضارية. هذا في واقع الأمر تفريط، هذا تفريط. قد يجي إنسان يذهب إلى أكثر من الحدود المتعارفة في بعض المسائل فيضر بسمعة المذهب، احنا مبتدين بين إفراط وتفريط، قسم ناس يجون يتعاملون مع الذكرى تعامل عن طريق الأسطورة والخرافة والأعمال التي تشوه سمعة المذهب، هذا قسم من الناس. وقسم من الناس يتنكر حتى للبكاء على الحسين. يا إخوان لا إفراط ولا تفريط. الحسين لما نقول رسالة وقيم ومبادئ هذا لا يعني حذف الجانب العاطفي. الجانب العاطفي لو كان أمرا ثانويا ولو كان أمرا غير مشروع لما صنعه رسول الله، لما صنعه الأئمة سلام الله عليهم. الآن أنا راح أختم لك بموقف الإمام رضا سلام الله عليه، لكن قبل أن أختم بي أذكرك بشيء، لأن أنت الآن بقلبك قد يكون سؤال، أعتقد الآن بقلبك سؤال، أن الحسين ألم يقل لزينب لا تخنشي علي وجهها ولا تشقي جيبها؟ شق الجيب خمس الوجه أكيد هو من الجزع، لكن على الحسين سلام الله عليه بمقتضى الأدلة المتقدمة جائز، بل راجح ومستحب، لأن التعبئة العاطفية من خلال الجزع على الحسين تعبئة للرسالة. لأن تدري الناس أنت لما تشدها للمبدأ تارة تشدها شد نظري فكري عقيدي منطقي، وتارة تشدها شد قلبي عاطفي. الشد العاطفي مهم، وأنا أكد لك اللي وقف طول التاريخ، اللي وقف بوجه كثير من المؤامرات التي حيكت ضد قضية الحسين سلام الله عليه، اللي وقف الرصيد العاطفي، الرصيد العاطفي. شفنا ناس في انتفاضة النجف عام 77 أكثر الذين استشهدوا فيها في قضية المشات من النجف إلى كربلاء، أكثر الذين استشهدوا لم يكونوا من العلماء، لم يكونوا مثلا أفرضوا من الدارسين في الحوزة العلمية، أغلبهم من عامة الناس استشهدوا في سبيل شعائر الحسين سلام الله عليه عام 77. ما الذي دفع هؤلاء؟ دفعهم الزخم العاطفي الذي كان يفور في نفوسهم حبا لسيد الشهداء سلام الله عليه. هذه التعبئة العاطفية للجمهور رصيد ضخم، فلا يكون تخدعون أبدا. فكر فكر، عقيدة عقيدة، محاضرات محاضرات، علم علم، كل مكانه، هذا أيضا مكانه، لا يكون تخدعون. هذه مسألة لو كانت مسألة هامشية ما أكد عليها أهل البيت سلام الله عليه. فلهذا أرجع إلى قول الحسين، الإمام الحسين إنما قال إذا ثبت أنه قال. موضوع السند دي نقاش، لأن هي مروية بطريق مرسل، لكن إذا ثبت أنه قال لا تخمشي علي خده ولا تشقي علي جيبه، إذا ثبت أنه قال، هذا يمكن أن يكون مبررا بأحد تبريرات ثلاثة. التبرير الأول، الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم أن زينب ستكون هي المسؤول المتصدي لإدارة القضية الإعلامية لنهضة الحسين تماما، لأن العيال ما كانوا قادرين على ذلك. العليل وكان مريضا الإمام السجاد سلام الله عليه، المتصدي الأول لإدارة الدور الإعلامي في قضية الحسين زينب سلام الله عليها. ولما يكون يناط بها هكذا دور طبعا تحتاج إلى درجة عالية من ملكة ضبط النفس، لأن الإنسان إذا انفجر عاطفيا يضعف عن أداء دوره العادي. ما دي التوية أو لا؟ فلهذا الإمام أكد، ولهذا الوصية ما كانت للكل، الإمام ما قال أيها الناس لا تشقوا علي جيب، لا، زينب وخيل بخصوصية، هذا تخصيص يعني في واقع الأمر، استثناء على القاعدة. والسبب هذا أولا لئلا تضعف عن أداء مسؤوليتها، وثانيا لئلا يراها العدو فيشمت، وثالثا خصوصية لعياله ليكونوا أسوة في الصبر، هذه مسألة مطلوبة، ليكونوا أسوة في الصبر والتحمل. أن الإنسان حينما يرى هذا الموقف يقول ما أعظم صبركم، ما أعظم تحملكم، يعني هذا دور لهم، وظيفة لهم أن يبرزوا لنا معاني الصبر والتحمل. هذا لا يعني أن دورنا أننا لا نجزع على الحسين، دورنا يختلف عن دورهم سلام الله عليهم. ومثل هذا ورد عن رسول الله بالنسبة لفاطمة عليه السلام أيضا، بني فاطمة لا تشقي علي جيبة لا تخمشي علي خدة، ورد لهذه الخصوصيات لفاطمة، فاطمة عندها دور راح تقوم به. مع ذلك لاحظ أن فاطمة ما تركت الجزع في البكاء، بكيت ليلا ونهارا وسرا وجهارا بإجماع المسلمين حتى لحقت بأبيها رسول الله. هذا بكاء غير عادي، الميت يبكى على يوم يومين ثلاثة أسبوع تنتهي المسألة. أما فاطمة الزهراء بإجماع المسلمين بكيت ليلا ونهارا إلى أن فارقت الحياة وما رؤيت ابتسم، هذا أمر غير عادي، هذا أيضا جزع. المسألة لو كان محرما أساسا لما صنعت فاطمة التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. أضف إلى ذلك أن زينب سلام الله عليها في بعض المواقف كما يقول المؤرخون، في بعض المواقف زينب عليها السلام شقت جيبها، متى؟ لكن لا أمام العدو، شقت جيبها حين كانت مع العيال كما جاء في الرواية. إذا الرواية تقول هذه مثلا أفرضه ما ثابت سندان فذاك، أما إذا قلنا بأنها ثابتة سندا ما بي إشكال. ليش؟ لأنها ما شقت جيبها أمام العدو لتكون شماتة، وما كان يضعفها عن مسؤوليتها. تدري امرأة في داخل بيتها قد تصنع بنفسها ما لا تصنعه أمام الناس. زينب تتحمل تتجمل أمام الناس، أما إذا دخلت بيتها وحينئذ بوسعها أن تصنع ما تشاء من الجزع على الحسين سلام الله عليه. متى؟ لما رأت رأس الحسين عليه السلام بين يدي ابن مرجانة وهو يضربه بصوته، فعمدت إلى جيبها فشقته حيث لا يراها أحد. هذا الذي كانت تستطيع سلام الله عليها، هذا ما يعني استكثر على زينب وهي ترى تلك المصيبة العظمى حيث لا يراها عدو فيشمت بها وحيث لا تضعف عن مسؤوليتها. وأختم بهذه القضية بمناسبة الجزع على الحسين واللطم على الحسين، وهي الرواية التي رواها السنة والشيعة عن دعبل الخزاعي لما دخل على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. لما وصل إلى فاطمة الزهراء قال أفاطم، والإمام الرضا يسمع، ولو كان اللطم محرما لأنكر عليه الإمام، ما أنكر عليه، أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن للطمت الخد. ولو كان حرام كان الإمام ينبه يقول له أنت ليش تنسب لجدتي فاطمة أمرا محرما، صحيح أو لا؟ كان الإمام ينهى، الإمام ما نهى، بالعكس شجعه وبكى وصاح وجدته وفاطمته وجداه وحسينا. إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات يلي تناشدني عليه من تحمل العين كل البكا والناح والحسرة على حسين حسين حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي يا ليت قبل ضلوعي انربت ضلوعي ومن قبل خده تعفرت مني الخديه. نعم المعزى في مصاب بعبد الله رسول الله وامير المؤمنين وفاطمه الزهراء الى انها عليها السلام تاتي يوم القيامه تقول الهي ارني ولدي الحسين، كما في الروايه ان الشهيد يحشر على ما دفن عليه، وقد دفن الحسين جثه بلا راس، فيقال لها يا فاطمه انظري في قلب المحشر فتنظر فترى حسينا شاخصا جثة بلا رأي، فتصيح ايوا ولداه وحسينا يا حزني على ولدي ذبايح يوم عاشور لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت طلع اللي بجنب الباب مكسور وضم علي لون عيني على حسين دهري رمان بالرجايا بكل غالي شتت اولادي عن يمين وعن شمال ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظم علي لون الناعي على حسن. يقول احدهم وقد جاء يسلب الحسين عليه السلام ويقطع كفيه الشريفين يقول لما قطعت الكفين شعرت كأن الأرض جلجلت وأغمي علي وبين أنا مغمى علي رأيت فيما يراه النائم كأن سحابة نزلت من السماء لما حطت على الأرض نزلت منها جملة نساء تقدمهم امرأة تعتر بأذيالها جاءت وقعت على جسد الحسين اعتنقت وهي تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء حرموك وما عرفوا من جدك وأمك وأبوك يا حسين يا ابني من أرض طيبة عني ما بيك تحشي وياي وانا شوفتك جي يا حسين يا ابني من ارض طيبت عني ما بيك تحشي وياي وانا شوفتك يا ويل قلبي وقامتي تشم الزهر نابن بصدر الكسرة ونابن بنحر وتقول عيني ومحسني وطلعي وكسرة وش ما جرى نسيته وبمصابك تسل يا فاطم طومي فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد وسران عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم انصر الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعبنا المسلم المظلوم المضطهد. اللهم ارجعنا إلى رحاب أبي عبد الله الحسين منتصرين بالإسلام. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وبلغ أمواتنا والسامعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.